نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم حمدا عظيما، فإننا لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. ثم إني أشكر الإخوة الذين رتبوا هذه الدورة، لا سيما إخوتي في فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وأخص أخي الشيخ الدكتور سالم الخامري حفظه الله وسائر معاونيه. والله نسأل للجميع، وأشكركم أنتم على حضوركم، والله نسأل الجميع الإخلاص والتوفيق والصواب والسداد في القول والعمل. عندنا لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. تيمية اسم لجدته بتشديد الياء، تيمية ولا يقال تيمية. وهو من سلالة علم، فجده المجد صاحب منتقى الأخبار وغيره من المؤلفات القيمة، وهو صاحب، أعني شيخ الإسلام، عشرات ومئات المؤلفات في العقيدة والفقه والحديث وغيرها، مع أنه قضى أكثر حياته في السجون من قبل أعداء السنة والمبتدعة، لكنه قضى تلك الحياة الأيام حتى في السجون في البحث والتأليف والتوجيه والإرشاد، فخلف هذه الثروة القيمة والمكتبة الثرية التي ما زال الناس يستفيدون منها، فضلا عما اختفى منها وضاع في حرب التتاري وغيرهم. هذه اللامية 16 بيتا، قصيرة في لفظها، عظيمة في معناها. ولذلك لو أردنا الوقوف عند كل بيت لأخذنا شهرا كاملا لم نوفها حقها، لكن كما يقال حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ونبدأ على بركة الله في هذه الأبيات المباركة. وقارئنا هو الأخ أحمد بن حمدان وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. نعم، نأخذ بيتا بيتا أفضل. يا سائلي عن منهجي وعقيدتي رزق الهدى من كان ماذا؟ من للهداية يسأله، رزق الهدى من للهداية يسأله. لو تأملتم كتب شيخ الإسلام رحمه الله لوجدتم أن أكثرها كان جوابا لسؤال، فهذه الرسالة المراكشية والتسعينية والقبرصية والمدنية والحموية والواسطية، وهذه الأبيات كلها جواب على سؤال من داخل القطر الذي كان يعيش فيه وهو الشام وخارجه. لذلك فهذا دليل على أن هذه القصيدة جواب لسؤال. وقد تشكك البعض في نسبتها إليه، لكني أقول هناك ثلاثة أمور تؤكد نسبتها إليه رحمه الله تعالى. فمن تلك الأمور إنه ذكر بعض الأبيات في بعض رسائله الأخرى، لا أظن لا سيما البيت قبحا لمن ترك القرآن وراءه، قبحا لمن نبذ القرآن، لمن نبذ القرآن وراءه وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، ذكر هذا في أكثر من مكان في بعض رسائله، فهذا مما يؤكد نسبتها إليه. الأمر الثاني الأسلوب والطرح الذي في هذه الأبيات فيه نفس من؟ نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثالثا أن كثيرا من المؤلفين أكدوا نسبتها إليه، أن كثيرا من المؤلفين أكدوا نسبتها إليه. ونسبة الكتب إلى قائليها إذا لم يكن فيها ما يخالف منهجه لا يتشدد فيها من حيث ماذا؟ مسألة السند، من حيث مسألة السند، بل يكفي، تكفي الشهرة، تكفي الشهرة. إنما يتأكد من ذلك إذا وجد فيها ما يخالف منهج الرجل، إذا وجد فيها ما يخالف منهج الرجل هنا يتأكد من النسبة. وأما إذا كان فيها نفسه وهي موافقة لأقواله وأفعاله وتقريراته فإنه لا يتشدد في طلب سند يثبتها إليه، وإنما تكفي مجرد ماذا؟ الشهرة بين المؤلفين وبين طلاب العلم. يا سائلي عن منهجي وعقيدتي، كأنه يخاطب من يسأله عن سبب تأليف هذه الرسالة. والمنهج والعقيدة أمر واحد، فإن العقيدة مبنية على المنهج الصحيح، والمنهج هو الطريق الذي يسير عليه المرء، المنهج هو الطريق الذي يسير عليه المرء، يشمل منهجه في عقيدته، في تلقيه، في شيوخه، في عبادته، في كل أموره. فهذا هو المنهج، يعني الطريق العام الذي يسير عليه المرء. فلزوم السنة قولا ومنهجا قولا وقولا وفعلا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منهج، يسمى منهج، وهو الطريق، وهو مرادف للسنة ومرادف للطريقة، أي المنهج الذي سار عليه هذا المؤلف والطريق الذي سار عليه هذا المؤلف. فإذا عرفت منهجه استطعت الحكم عليه من خلال ذلك المنهج، من خلال ذلك المنهج. يا سائل عن منهجي وعقيدتي، عن مذهبي، عن مذهبي، عفوا يا سائل عن، عفوا أخطأت في كلمة منهج، يا سائل عن مذهبي وعقيدتي. المذهب هو المنهج، هو الطريق، هو الطريق الذي يسير عليه العبد، يسمى مذهب. لذلك يقال مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب المعتزلة، مذهب الجهمية، مذهب الأشاعرة، مذهب الإخوان المسلمين، مذهب التبليغ، مذهب إلى آخره. فالمذهب هو المنهج الذي ذهب إليه المرء وسار عليه. المذهب هو المنهج الذي سار عليه هذا المؤلف. فهذا المذهب وهو المنهج وهو الطريق الذي سار عليه هو الذي يعرف فيه مساره وتعرف فيه عقيدته وتعرف فيه مدى تمسكه بالسنة، ما هو مقدار تمسكه يعرف بمقدار تمسكه بالسنة والوقوف عندها. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا من سألت عن المذهب الذي أسير عليه والمعتقد الذي أسير عليه. رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. يعني إذا كنت تسألني عن عقيدتي وطريقتي ومنهجي الذي أسير عليه، فأنا أدعو لك بأن يرزقك الله الهداية إلى الطريق السوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رزق الهدى من للهداية يسأل، الذي يبحث عن الحق فإنه سيصل إليه، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، ما دام ثنيته خالصة في طلب الحق والسؤال عن طريق الحق أيا كان، فإنه سيناله بإذن الله. وهذا دعاء له، دعاء لمن يسأل عن العقيدة الصحيحة التي يجب أن يسلكها. رزق الهدى من للهداية يسأل، فإنه سوف يهتدي إلى طريق الحق ما دام يبحث عن طريق الحق، ما دام يبحث عن هذا الطريق. فأنا أدعو له، يقول شيخ الإسلام، أنا أدعو له بأن يوفقه الله عز وجل وأن يرزقه الهداية إلى الطريق المستقيم. ونحن في صلاتنا ندعو الله عز وجل بأن يرزقنا الهدى إلى الصراط، إلى الطريق المستقيم، أقل شيء 17 مرة لمن اقتصر على ماذا؟ على الفرائض. فما بالك بمن يؤدي الفرائض والنوافل يكون كررها 10 مرات. حتى لو أن نظرنا إلى أقل النوافل، لو حافظ على الرواتب 12، ولو قلنا إنه اكتفى بواحدة أو 3 في الوتر، 12 فيها كم؟ 12 مرة قراءة الفاتحة، أضيفها إلى 17 مرة كم؟ 29، أضيفها إلى واحدة في الوتر لمن صلى واحدة فقط، وذلك عندما يضيق عليه الوقت، يكون قد طلب الهدى في اليوم الكامل أقل شيء كم؟ 30 مرة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني من يطلب الهداية ويبحث عنها، فأنا أدعو له بأن يرزقه الله عز وجل الهداية. والهداية هدايتان: هداية التوفيق والسداد والإلهام، وهداية الإرشاد والدلالة. أما الأولى فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق والسداد والإلهام، خاصة بالله رب العالمين، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء من يشاء الله يضلله. من يريد الله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال تبارك وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه كلها تتعلق بهداية التوفيق، فاسألها ربك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على ماذا؟ على طاعتك. فرددوا هذا في سجودكم وفقكم الله. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء والمرسلين ودعاة الخير والدعاة إلى الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال تعالى: أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا. فإذن الرسول هاد، وكل داع إلى الله عز وجل هو هاد إلى الطريق السوي الذي يجب سلوكه. رزق الهدى من للهداية يسأل، من رغب فيها فإنه سيرزق إياها بإذن الله. فالمسلم يسأل الله الثبات دائما. ولذلك جاء في أكثر من حديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود، قال من الحديث التي رواه عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي حديث آخر: اللهم اهدني وسددني. في رواية أخرى: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فمن رزق الهدى والسداد فقد نال خيرا كثيرا. رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذا يعني بيان لما كان عليه بعض السلف وبعض المؤلفين من البدء بالدعاء لمن؟ للمخاطب، كما هو الحال في أكثر كتب شيخ الإسلام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان يقول: اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أداة تنبيه وهي موجودة في القرآن: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا هذا بيت عظيم ينبغي أن نتمثل به في عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. تفضل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام ماذا؟ محقق. محقق، نعم، إنه لمحقق، محقق، متحقق مما يقول، متأكد مما يقول، متثبت مما يقول، محقق للتوحيد، محقق لمنهج أهل السنة والجماعة. نعم، لا يوجد عالم في القرون الوسطى أعظم من هذا الرجل في تحقيق التوحيد فيما أعلم، لا سيما بعد القرن الرابع. لا يوجد من حقق التوحيد مثله قولا وعملا واعتقادا وتأليفا وجهادا وكفاحا وما إلى ذلك. اسمع لقولي، محقق متأكد مما يقول. وهذا فيه جواز بياني، ليس هذا من الدعاية للنفس ولا من الثناء على النفس، وإنما هو من قولي، من قبيل قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو يقول: يا من تسمعني اسمع لقول محقق في قوله. هو متحقق ما يقول ومما يدعو إليه من تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهو لم يتكلم إلا عن تحقيق وعن علم وعن دراية وعن خبرة، فهو يتكلم عن علم رحمه الله تعالى. لذلك فإن من عرف علما وجب عليه بذله، ولا بأس من أن يتقدم للناس ليبين لهم الحق بدليله، لا سيما إن وجد لبس في التوحيد أو في فهم الإسلام الصحيح. يتعين عليك يا من رزقك الله التحقيق، تحقيق التوحيد، أن تبينه للناس. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل من عنده علم أن يبذله للناس وأن يبينه للناس. الآن لو كنت في أوساط جهات مبتدعة وهم يدجلون على الناس ويلبسون عليهم دينهم، هل يسعك السكوت؟ أبدا، بل يجب عليك شرعا أن تتقدم وتبين الحق للناس وتزيل تلبيسات هؤلاء، وتزيل تلبيسات هؤلاء، وإلا فأنت ممن كتم علما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من كتمان العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ويعتبر ممن كتم الشهادة، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالله يعلم حالك إن جبنت وسكت والناس يتخبطون في دياجير الظلم وأنت تسمع وكأنك لم تسمع ولم يقولوا، فأنت آثم في هذا. فعلينا نتنبه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما قال لها مسروق: يا رسول الله، يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: ويحك، لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعر رأسي. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه، يعني بأم رأسه، بعيني رأسه، وسيأتي الكلام على الرؤية إن شاء الله، فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. إذن على طالب العلم أن يؤدي ما عنده من علم بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت بين للناس، ولا تأخذك المجاملة، ولا تأخذك المداهنة في دين الله، فأعرض عما، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكن هذا يتطلب منك أن تتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كان الله قد أمر نبييه موسى وهارون بأن يلين القول لفرعون والله يعلم أنه لن يسلم، لكن ليكون نبراسا لنا ومنهجا لنا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. اسمع لقول محقق، اسمع كلام محقق في قوله. اسمع كلام محقق، نعم إنه محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، بل هو ثابت عليه، لا تزعزعه الأهواء ولا تغيره الأدواء، بل هو ثابت على الحق يعلنه أينما كان وحيثما وجد، يبين الحق للناس بدليله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. ولذلك فإن شيخ الإسلام على الرغم مما فعل به من تنكيل وضرب وحبس، لكنه ثبت على الحق. وسبحان الله، لما توفي الله أكبر، العهد بيننا وبينهم الجنائز، حضر جنازته آلاف مؤلفة، مع أنه جيء به من السجن الذي توفي فيه. لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يبدل شرع الله بغيره، ولا يبدل عقيدته بعقيدة أخرى، وإنما يثبت على التوحيد، إنما هو ثابت على التوحيد. يثبت الله بالقول الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا ينثني عنه ولا يتبدل، مهما أعطي من مغريات ومهما أعطي من أمور فإنه يثبت على الحق، ولو جلد ولو ضرب ولو فعل به ما فعل، كما ثبت الإمام أحمد في قضية القول الفتنة بالقول بخلق القرآن. لا ينثني عنه ولا يتبدل. الآن هذان البيتان تمهيد لما سوف يتكلم عنه وما سوف يبينه للناس من أصول العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى به أتوسل. حب الصحابة، الله أكبر. وما أدراك ما الصحابة؟ الصحابة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصوا بهذا الاسم. والقول الصحيح أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك. هذا هو أرجح تعريفات العلماء للصحابي. طيب، أيهما أدق؟ أن يقال من لقي النبي، أو من رأى النبي؟ لقي أدق. لماذا؟ لأنه قد يكون من بعيد، لأنه قد رآه من؟ ابن مكتوم، بعض الكفار. ولأن هناك من لم يره وهو مؤمن، كمن؟ كعبد الله بن أم مكتوم الأعمى. فمن لقي أدق ممن قال كلمة من رأى. من رأى، من رأى غير صحيح، لكن من لقي هو الأولى. من رأى عليه اعتراضان، لكن الاعتراض الأول قيد بقوله ومات على مسلما ومات على ذلك، لكن يبقى الاعتراض الآخر على من رأى، وهو أنه أن هناك مؤمنون لم يروه لكنهم لقوا وقابلوا، من أمثال عبد الله بن أمي مكتوب مكتوم الرجل الأعمى. حب الصحابة كلهم، انتبه لكلمة كلهم بلا استثناء، لي مذهب، مذهبي هو حب الصحابة جميعا، لا أستثني أحدا منهم، المهاجرين، الأنصار، أهل بدر، من أسلم من قبل الفتح، من أسلم من بعد الفتح، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك كلهم أحبهم بلا استثناء. وهنا لعلي ألخص ثمان أو تسع نقاط تتعلق بالموقف من الصحابة قبل أن ننتقل إلى أمر آخر. الأمر الأول اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سادة هذه الأمة وهم أفضلها. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء هم الصحابة حتى تشمل جميع الصحابة. إذن الأمر الأول اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا توليهم جميعا بلا استثناء، يعني تولاهم ونعتقد وجوب محبتهم جميعا بلا استثناء، أن نتولى هؤلاء الصحابة جميعا بلا استثناء، هم أولياؤنا وهم أحبابنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا وجوب محبتهم، لا نكره أي واحد منهم بل يجب أن نحبهم جميعا بلا استثناء، لأنهم يحبون الله والله يحبهم، يحبهم الله ويحبونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا وجوب الترضي عنهم، وقد اختصوا بهذا الدعاء في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نترضى عنهم جميعا. والعلماء يقولون لا ينبغي إطلاق كلمة رضي الله عنهم إلا على من؟ إلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نترحم على التابعين وأتباع التابعين، أما كلمة رضي الله عنهم فهذا أمر خاص بالصحابة كما جاء ذلك في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الإيش؟ الخامس. الخامس وجوب اعتقاد عدالتهم جميعا، فهم عدول وهم خيار، خيار من خيار، وجوب اعتقاد عدالتهم، نعتقد أنهم جميعا عدول، حتى من صدر منه خطأ أو هفوات أو نحو ذلك يجب أن نعتقد عدالتهم. الأمر السادس وجوب الرجوع إلى أقوالهم عند عدم وجود نص من القرآن والسنة، أن المعول عليه بعد النصوص بعد هدي الكتاب والسنة هو أقوال ماذا؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر السابع وجوب اعتقاد فضلهم مع أنهم يتفاضلون، نعتقد فضلهم جميعا ونؤمن بأنهم يتفاضلون كما أن الأنبياء قبلهم ماذا؟ يتفاضلون. فأفضلهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دعنا نتكلم عن الصحابة. أبو بكر. لا دعنا من الأفراد. خلنا ولنبدأ كما تفضلتم، أولهم أبو بكر الصديق، يليهم من؟ الخلفاء الراشدون، يليهم من؟ العشرة المبشرون بالجنة، يليهم من؟ أهل بدر، يليهم خامسا من؟ المهاجرون، سادسا أهل بيعة الرضوان، الأنصار، سابعا من أسلم قبل الفتح، أهل بيعة الرضوان قبل ذلك، أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ثامنا، وهذا لم يصرح به الكثير، وجوب اعتقاد أنهم جميعا في الجنة. ما الدليل؟ أحسنت، وكلا وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر من ذكر بعدما ذكر الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى في أصح الأقوال هي ماذا؟ هي الجنة. وهذا من العلماء من لا يتجرأ على التصريح به، وأنا مع مشايخنا، مع أني لست في موازنة يعني في منزلتهم، لكن نتبع علماءنا القائلين ماذا؟ أنهم جميعا من أهل الجنة، جميع الصحابة. نريد تاسعا، ها؟ تاسعا، وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم، ونعلم أن ذلك مغتفر لهم بإذن الله. هناك فتن بسبب من اندسوا كعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره، فأشعلوا فتنا حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والواجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، وأن لا نخوض فيه على سبيل التندر. وحتى لو ذكرنا الوقائع نذكرها باقتضاب مع الترحم والترضي عنهم، حتى أن علي رضي الله عنه قد قال بعدما حصل بينه وبين عبد الله وبين الزبير وطلحة، ثم بينه وبين معاوية، قال رضي الله عنه إني لا أرجو أن أكون وعبد الله أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم من يجيب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، على سرر متقابلين. إذن يجب الكف، ولا نخوض في الرواية التاريخية المغلوطة التي أكثرها أكاذيب، مثل تصوير خدعة التحكيم، كل ما جل ما يثار حولها كذب ولا صحيح؟ كذب كذب. وهناك رسالة لأخينا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الغبان حول هذا الموضوع، جل هذه المسألة. جاءني بحث يريد صاحبه أن يقوم ليرقى به إلى أستاذ مشارك، عنوانه خدعة التحكيم. ماذا قال فيه؟ فقط سب لي معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، هذا هو البحث كله، وهو يريد أن يترقى به إلى ماذا؟ إلى أستاذ مشارك. لكن ورددت عليه في 25 نقطة، والحمد لله الرجل تراجع وتاب من حملته على الصحابة. والذي أضل أمثال هؤلاء ليست كتب الرافضة المعروفة لعداوتهم للصحابة ولا كتب الخوارج، لكن أضلهم بعض من يدعى أنه من أهل السنة، مثل من؟ السرورية، مثل سيد قطب والمودودي وغيرهم الذين لم يسلم منهم عثمان ولا عمرو ولا معاوية بل ولا علي بن أبي طالب وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن علينا أن نتسلم قلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغمز ولا نلمز لا من قريب ولا من بعيد. أحد أدعياء الصحوة، لا يحتاج أن أعرفكم من هم أدعياء الصحوة، ها؟ يقول أحدهم في شريط مسموع سمعت أنا بنفسي، ويتحدث عن قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، عندما قال له النبي، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تقبلون الصبيان؟ إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال هذا المسكين: شوف هالمهبول وش يقول، المهبول أنت وليس هذا الصحابي. آخر، أو هو نفسه الدعي هذا اللي من أدعياء الصحوة، ذكر حكاية نسبها إلى أبي سفيان رضي الله عنه، ونسبها إلى كنز العمال، وطبعا لا يصح هذا. يقول إن سفيان ذهب إلى ابنه معاوية في الشام، ثم أتى بـ12 جملا محملا بالذهب والفضة والخيرات، فكشفها عمر وصادره وقال لأبي سفيان رضي الله عنه: يا أبا سفيان، ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، أرأيتم؟ لنتقي الله، نتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تصدر كلمة فيها نيل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبه لهذا، فإنه أمر خطير. العاشرة: عدم الإطلاق اللسان حتى في ما أخطأوا فيه. الأمر الذي قد ينتج عنه سب أو شتم للصحابة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية، قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا أو سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انتبه لهذا يا عبد الله. وهم خير القرون، خير القرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانتبه لهذا يا عبد الله. وهناك أمور أخرى من فضائل الصحابة لعلها تمر ببعضهم فردا فردا. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بهم بها أتوسل. من هم ذوي القربى؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي. قبل أن ننتقل من الشطر الأول، الناس في الصحابة بين غلو وجاف، ولا سيما في آل البيت، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وما ود ذوي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو من؟ بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، فإنهن يدخلن في آل البيت كما قال الله تعالى: يريد ويطهركم أهل البيت، يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت أزواج النبي وآل هاشم وآل عبد المطلب، كلهم أزواج أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن كانت كلمة الآل بعض أهل العلم يدخل فيها جميع الصحابة أو يدخل فيها جميع أتباع النبي، فآل فلان أي أتباعه في طريقته وفي مذهبه، لكن الآل الخاصين هم من؟ هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ذوي القربى كما قال الله تعالى: أوصيكم الله، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا نعني المسلمين منهم، نعني المسلمين منهم، أما من مات على الكفر أو من كان غير مسلم أو من كان معرضا عن الدين فلا نعبأ به، ولو كان يعني من أعمامه أو من أقاربه كأبي لهب ونحو ذلك. نعم. ومودة القربى بها أتوسلوا. هنا أخذ العلماء من هذا جواز التوسل من بالأعمال الصالحة ومحبة الصالحين من الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بما فرحنا به مثل ما فرحنا يوم إذن، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر، فمحبتهم ديانة وبغضهم خيانة. ومودة القربى بها أتوسلوا. أنواع التوسل كما تعلمون ثلاثة، أنواع التوسل المشروع ثلاثة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما جاء في دعاء الاستخارة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وكما في دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكما في دعاء الاستخارة تعلمونه جميعا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار في الصلاة التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الأحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما حبت الأنبياء والرسل والصحابة جميعا، فهذا دين. ومحبة إخوانك المسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان وجد، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من؟ رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذاق طعم الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وغير ذلك مما ثبت في هذا الباب. النوع الثالث: التوسل الله بدعاء المسلم الصالح. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، كما في حديث الجارية التي كانت تصرع، وكما في حديث الأعمى الذي جاء وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى هذا في مضانه في كتاب التوسل والوسيلة، وفي كتاب التوسل أحكامه وأنواعه. الأول ابن تيمية: التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، للشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق شيخنا الشيخ الدكتور ربيع بن هادي مدخلي. والثاني ماذا؟ التوسل أحكامه وأنواعه، للشيخ من؟ ناصر الدين. شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو تقريبا نسخة مصغرة لكتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه أنواع التوسل. والتوسل بمحبة ذوي القربى هو من أي الأنواع؟ التوسل بالأعمال الصالحة، من التوسل بالأعمال الصالحة. وكحتى يكون العمل صالحا لا بد أن يكون مبنيا على أصلين، ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، وتفصيل ذلك يطول. تفضل يا شيخ. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكل، أعد البيت. ولكلهم قدر على وفضائل. ولكل منهم قدر على وفضائل. ولكلهم، ولكلهم قدر على وفضائل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، لأن ما تكف لكن عن العمل، ولذلك رفعناها. لكنما الصديق، لولا الميم لكانت ماذا؟ منصوبة. لكنما الصديق منهم أفضل، أي لجميع الصحابة فضل وعلو شأن، كما بينا فضائلهم في العشر النقاط، وهناك أمور أخرى فوق ما ذكرنا. فكلهم لهم قدر ولهم فضل عندنا، لهم فضل عند الله ثم عند الناس، فرضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: لكنما الصديق منهم أفضل. أبو بكر الصديق فضائله لا تعد ولا تحصى، رضي الله عنه وأرضاه. الصديق هو أول من أسلم من الرجال، سمي بالصديق لأنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قال له ماذا؟ صدقت، فلقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وخله. لكنما الصديق منهم أفضل، أفضلهم على الإطلاق الصديق أبو بكر، ويليه من؟ عمر رضي الله، عمر الفاروق، بل رضي الله عنه، بل نستطيع أن نجزم أن الصديق والفاروق هم أفضل الناس بعد من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بس بعد النبي؟ بعد الأنبياء والرسل، ولا بعد كل الأنبياء؟ بعد كل الأنبياء. الصديق والفاروق أفضل من جميع الأمم منذ أن خلق آدم، بعد من؟ بعد الأنبياء. ما الدليل؟ بسرعة حديث، ها؟ لا كنا لا أعد سيدة كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة ما عدا الأنبياء. سيدة كهول الجنة، سيد جميع كهول الجنة منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما عدا من؟ الأنبياء. لا شك الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. ومما جاء في فضل الصديق ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. ولذلك لما قالت المرأة يا رسول الله إن لم أجدك فأتي لمن؟ ألئت من؟ أبا بكر. ائت أبا بكر. قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد. من هما؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. لكنما الصديق منهم أفضل، أفضل من جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذن الصديق هو سيد هذه الأمة بعد النبي، ويليه عمر، ويليه عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم ما بينته في بداية الكلام عن فضل الصحابة من ترتيبهم في الفضل. لكنما الصديق منهم أفضل. تفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. يعني أقول في القرآن ما دل عليه القرآن، وخير ما يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. ولذلك جاء كتاب شيخنا الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي، وقد تتلمذت عليه كثيرا، يقول بكتابه اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فخير ما يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني لا أتجاوز القرآن في أنه كلام الله، ولذلك فقال فهو الكريم المنزل. طيب، بعض النسخ فيها فهو الإيش؟ فهو القديم المنزل. وهذا لا ينبغي لأمرين، سواء ثبت أن الكتاب لشيخ الإسلام أم لغيره. فإن كان لغيره وجب تغيير الكريم، التغيير القديم بماذا؟ بالكريم. وإن كان لشيخ الإسلام فيستحيل أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام، وهو وصف القرآن بأنه القديم. والقديم هذه اللفظة جاءت من قبل من؟ الجهمية والمعتزلة، وقد تلقفتها الأشعرية أيضا. فالقرآن كلام الله كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. يعني لا أتجاوز القرآن في أن أثبت أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، سواء تلي بالألسن أم حفظ في الصدور أم كتب في المصاحف، فهو كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حميد، من حكيم حميد. فهو الكريم المنزل، الله وصفه بأنه كريم. ما الدليل؟ إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في سورة الواقعة. إنه لقرآن كريم، الله وصفه بأنه كريم. ومعنى كرامه أي هو القرآن العظيم في معانيه وفي ألفاظه وفي إعجازه وفي تلاوته وفي الأجر على من يتلو لمن يتلوه. فهو كريم من كل وجه، كريم من كل وجه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لذلك لا يجوز أن نقول وهو القديم المنزل، بل نقول وهو الكريم المنزل، كتاب ربنا، ربنا المنزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله حقا، تكلم به حقا وصدقا، وسمعه جبريل منه بحرف وصوت، لفظه ومعناه من عند الله، وليس معناه فقط، لفظه ومعناه من عند الله. وحتى نسلم من أي زلة في القرآن يجب أن نراعي ثمانية أمور في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أنه كلام الله لفظه ومعنى، في هذا رد على من يدعون أن المعنى من عند الله واللفظ من أين، عبارة أو حكاية عن كلام الله، كما سيأتي الرد عليهم في آخر الأبيات. إنه كلام الله لفظه ومعنى. ثانيا سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، سمعه جبريل من الله. ثالثا سمعه من الله بحرف وصوت، فالصوت والحرف من الله سبحانه وتعالى. رابعا أنه كلام الله غير مخلوق، وسيأتي لهذا مناقشة، أنه كلام الله غير، كلام الله المنزل غير ماذا؟ غير مخلوق. نحن أخذنا كم؟ الرابع. الخامس أن القرآن المكتوب في المصاحف هو إيش؟ هو كلام الله. أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سادسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا أن الحبر والورق مخلوق، كما قال ابن القيم ومداده والرق مخلوقان. هذا عند التفصيل، لكن تستطيع أن تجمل فتقول القرآن كلام الله لفظه ومعنى، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، وألقاه وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، فإنه كلام الله حيثما توجه، كما قال من؟ كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. القرآن كلام الله حيثما توجه. ومعنى قوله حيثما توجه ماذا؟ يعني هو ما بين ما قلنا، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور، فأينما توجه فإنه كلام رب العالمين، أينما توجه فإنه كلام رب العالمين. أعد البيت. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، يعني لا أقول إلا ما جاء في القرآن، فالله الذي أخبر أنه منزل، ولم يقل إنه مخلوق، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يقل ولم يقل، فأينما كان حيثما توجه فهو الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. أقول في كلام الله قال الله قال جل جلاله، أو قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. أعيد البيت. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الله أكبر، يعني أقول قال الله في كتابه جل جلاله أو ما قاله المصطفى ولا أتأول، لا أتأول القرآن، يعني لا أزيد على ما دل عليه القرآن والسنة. وقد دل القرآن والسنة على أن القرآن كلام الله كما تقدم من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، فالله يتكلم وينادي. إذن إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذن الله يأتي يتكلم. جاء أحد المعتزلة إلى بعض السلف، أظن ذكر القصة دي الإمام مالك أو غيره، فقال له لا عفوا، تعلمون أن أول من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله هو من؟ هو من؟ أبو محمد سعيد بن كلاب قبل الأشاعرة، قبل الأشاعرة. والسبب الذي أوقعه في هذا هو كان يقول بعقيدة السلف، يقول القرآن كلام الله ويقف عند هذا الحد، لكن جاءته المعتزلة قالوا أنت تعلم أن القرآن يعني لم يتكلم به الله حقيقة، كيف تقول إنه كلام الله؟ فقال إن القرآن هو عبارة عن كلام الله، لأن للكلام نوعين، الكلام النفسي وهذا كلام الله، والكلام المعنوي أو الكلام اللفظي وهو حكاية عن ماذا؟ عن كلام الله. المعتزلة أوقعوه في هذا المأزق، قالوا أنت تقول إن الله، هل الله يتكلم؟ الله لا يتكلم، لكن القرآن كلامه مجازا، لأنه الكلام الذي الكلام القائم بالنفس، فمعناه من الله وألفاظه حكاية عن كلام الله. طيب يا مسكين، من الذي حكاه عن الله؟ أهو جبريل أم محمد أم غيرهما؟ فهنا لا يستطيع أن يتكلم، وهو أول من تكلم عن حكاية الكلام النفسي، وسنتكلم عنه عند قضية بيت الأخطل إن شاء الله تبارك وتعالى. أعد البيت. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني لا أقول في كلام الرب ولا في صفات الرب سبحانه وتعالى إلا ما قاله الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أتأول الكلام بتأويل يخالف ظواهر الآيات الدالة على ما ذكرت، وهو أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصفه، ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ماذا؟ لا يتجاوز، وفي رواية لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني نقف عندما بينه الله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ذلك إلى تأويل المعطلة وتشبيه المشبهة. نعم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، يعني كل ما ورد في الأسماء والصفات سواء ما ورد في القرآن أنه كلام الله أو غيره من الصفات أقول فيها ماذا؟ ما نقله الثقات من الصحابة والتابعين، ولا نزيد على ما نقلوا، والعهدة عليهم، أترك العهدة عليهم، لو كان ثمة تأويلات أخرى لبينوها لنا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أعيد البيت. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. يشير بهذا رحمه الله إلى قول مالك والزهري وغيرهم وغيرهما من السلف والأوزاعي في باب الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. كلمة أمروها كما جاءت لا تعني التفويض، لأن التفويض تعطيل أيضا، يعني أمروها كما جاءت مع الإيمان بماذا؟ بمعانيها، وتفويض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. نفوض كيفيتها إلى الله عز وجل، الكيفيات نفوضها إلى الرب جل وعلا، لكن المعنى نؤمن به. فإذا قال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، أو بل يداه مبسوطتان، نثبت أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته. وإذا قال الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، واستوى بمعنى صعد واستقر وعلى وارتفع. وإذا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، قلنا يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول يجيء أمره ولا تجيء رحمته ولا نحو ذلك، لأن هذا كله تأويل فاسد. طيب، وقد تقدم لنا قول الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. هنا سؤال، فما الذي أوقعهم في التأويل فقال وجاء ربك وجاء أمره أو وجاءت رحمته، أو قالوا بل يداه مبسوطتان بمعنى القدرة، أو قالوا يضحك الله لرجلين، قالوا ضحك بمعنى الرضا. الذي أوقعهم في هذا أنهم ما فهموا من ذكر الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فلما فرطوا ووقعوا في هذه الورطة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، فلما علموا أن التعطيل لا ينفع وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذه لها حكاية طريفة. لما طعن جساس كليبة بن مرة وكان فيه رمق حياة، مر به رجل يقال له عمرو، فقال: أسقني شربة ماء. فجاء وأجهز عليه، فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما معنى الرمضاء؟ أثر حرارة الشمس في الأرض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حين ترمض الفصال. ما هي الفصال؟ صغار النوق، صغار الإبل. إذن هنا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل عندما وقعوا في التشبيه. ولكن انظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله عندما سأله المبتدع قائلا: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وأمر بإخراجه من مجلسه. فإذن الذي أوقعهم في التعطيل والتأويل هو تصورهم ماذا؟ التشبيه. لما فهموا التشبيه ما فهموا إلا ما يليق بالمخلوق، قالوا إذن ننفي هذه الصفات. الجهمية نفوها بالكلية، المعتزلة أثبتوا الأسماد والصفات، الأشاعر والماتريدية أولوا البعض وأثبتوا البعض الآخر، وما أولوه أكثر مما أثبتوا. تعالى الله عما تقول معطلة علوا كبيرا. أعد البيت ثم أقرأ الذي بعده. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، عندما قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. وخير دليل على هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى نقالها، وأصونها عن كل عن ما يتخيل. كيف هذا الكلام؟ نقالها من هم؟ نقالها من هم؟ الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هم الذين بسم الله الحمد لله، يعني العهدة عليهم ونعمة العهدة، فإنهم قالوا وقفوا عند نصوص الكتاب والسنة ولم يتجاوزوها إلى غيرهم إلى غيرها. قال اللهم الرحمن الرحيم استوى، قالوا استوى. قالوا وجاء ربك، قالوا وجاء ربك، مجيء يليق بجلاله وعظمته. يضحك الله لرجل يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، بل يدوه مبسوطتان له يدان تليقان بجلاله وعظمته. واقفوا عند هذا الحد ولم يزيدوا عليه، ولذلك سلموا من التأويل ومن البلاء الآخر. نعم. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الله. قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا بعدا له وتبا لهم الذين تركوا القرآن وراء ظهورهم واستدلوا ببيت من الشعر، يستدلوا ببيت من الشعر فقط. تركوا القرآن، تركوا الرحمن العرش استوى، وأخذوا بيت الشعر وقالوا كما استوى بشر على العراق من غير دم، من غير حرب ودم مهراقي، وهو بيت منتحل لا يصح أبدا. يستدل في نفي كلام الرب سبحانه وتعالى ببيت منسوب إلى الشاعر الأخطل النصراني. قبحا لمن ترك القرآن وراءه. طبعا يقال القرآن، يجوز تسهيل الهمزة هنا نظرا لضرورة الشعر، وهي ثابتة أيضا في قراءات ثابتة في القرآن الكريم. قبحا، ما أقبح من تركوا القرآن والسنة واستدلوا ببيت شعر، استدلوا ببيت شعر، يعني يروى عن بعض السلف أنهم كانوا قد حضروا مع بعض المبتدعة فقالوا لهم إن القرآن كلام الله. قالوا نعم، نحن نقول القرآن كلام الله، لكن الله لا يتكلم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال: فقلت لهم إن الله يتكلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي، إذا أراد الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم في الوحي. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في، تقصد تبرئتها من الإفك. يقول: فتغير وجهه واشمأز كأنما شم أنتن ريح أو ذاق أخبث أكل، يعني ما أعجبه هذا الكلام. وهكذا شأن المبتدعة إذا انهزم وسمع السنة، ليس أمامه إلا الغضب والإنكار وتقطيب الوجه، لأن هذا فوق مستواه، هو لا يرى القرآن، هو يحتج ببيت الأخطل وغير الأخطل. وإذا استدل يقول قال قبحا وبعدا وتبا لمن ترك القرآن، ترك الاستدلال بالقرآن وترك الاستدلال بالسنة، واستدل ببيت شاعر نصراني والعياذ بالله. وهذا كله من باب الجدل، يجادلون في آيات الله بغير علم. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل أراد أن يجادله في الصفات، قال: أسألك يا هذا، أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاءنا ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه أنا وأنت. قال: ويحك يا هذا، إن القرآن ليس لمن غلب، إن الواجب لا ينظر فيه إلى الغلبة من عدم الغلبة، وإنما ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم، ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا إيش؟ جدل. إلا أوتوا الجدل والعياذ بالله. قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل لا يقول قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يستدل ببيت الأخطل، ببيت شعري ليس له حقيقة. والأخطل رجل نصراني لا يصحو من شرب الخمر، دائما سكران، مع كونه نصراني أيضا دائما وهو سكران. بيت الأخطل ما هو الذي دعوه؟ بيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. وجه استدلالهم به قالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكامن في القلب الذي لم يعبر عنه بعد، هذا هو الكلام. وإنما جعل اللسان الذي هو آلة الكلام دليلا على ما في الفؤاد، وليس هو حقيقة الكلام. هذا وجه استدلالهم، وهذا مردود بعدة أوجه. الوجه الأول كما يقال: ثبت العرش ثم انقش. البيت لا يوجد في دواوين الأخطل. الأخطل شاعر كبير، لكن لا يوجد شيء من دواوين المطبوعة، لا يوجد، إذن هو منتحل ولا أصل له. ثانيا: أن المشهور قوله في البيت: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، وليس المراد وليس البيت هكذا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما البيت يقول ماذا؟ إن البيان. ذكر بعض المحققين أن نطق البيت الصحيح إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل البيان على اللسان، جعل اللسان على البيان دليلا. نعم صحيح إن البيان في الأصل في الفؤاد، ولكن الكلام الذي يدل عليه هو ما يتكلم به باللسان، وبناء عليه فإنه لا يسمى كلاما حتى يتكلم بماذا؟ باللسان. ثالثا، أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الكلام الذي في النفس لا يؤاخذ به العبد، الكلام الذي في النفس وفي الفؤاد لا يؤاخذ به العبد، إذن لا يسمى ماذا؟ كلاما، لا يسمى كلاما. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. فما سمى حديث النفس ماذا؟ كلاما، ما لم تتكلم به أو تعمله. إذن حديث النفس لا يسمى كلاما، وإلا ربما لم تصح صلاة أي واحد فينا إلا من رحم الله، لأنه ما منا إلا ومن يجري له حديث نفس. وهذا يؤكده الأمر الرابع، وهو أن المسلم الذي تهجم عليه أفكار وحديث نفس في صلاته، الصلاة تكون صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة، مع نقص فيها طبعا إذا استرسل في ذلك، لكن هذا الحديث الذي هجم عليه وهو يصلي لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. الأمر الخامس، أن الأخطل رجل نصراني، والنصارى يرون أن الكلمة هي عين المسيح عليه السلام، كما قال الله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. زعم هؤلاء أو النصارى يزعمون أن عيسى هو عين الإيش؟ هو عين الكلمة، والذي عليه أهل السنة واللغة والسلف الصالح أن عيسى كان بكلمة ماذا؟ بكلمة كن فكان، كما كان آدم عليه السلام. إن مثل عيسى كمثل آدم ماذا؟ إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. وليس هو عين الكلمة، فعيسى كان بكلمة كن ولم يكن هو عين كلمة كن كما يزعمون. لكن النصارى عندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت، فمن ضمنها زعمهم أن عيسى هو عين الكلمة، أن عيسى هو عين الكلمة كما تقدم لنا. ولكن الحق أن البيت نفسه منتحل ولا حقيقة له، فانظر كيف يتركون القرآن ويتركون السنة ويتعلقون ببيت هذا النصراني. وإذا استدل يقول قال الأخطل، فيه أضل من هذا؟ إن من يستدل بقول الأخطل أجهل وأضل من حمار أهله. نعم تفضل يا شيخ. والمؤمنون يرون حقا الرب، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. في هذا البيت مسألتان: المسألة الأولى إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة كما يرون الشمس ليس بينهم وبينها سحاب، وكما يرون القمر ليس دونه ترجمان. وقد أنكر الرؤية 4 طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وانضم إليهم بعض الأشاعرة عندما قالوا لهم، عندما قالت لهم المعتزلة: أيها الأشاعرة والماتريدية، أنتم تثبتون الرؤية كما يثبتها أهل السنة، مع أنكم تتفقون معنا في نفي الجهة، يعنون بنفي الجهة ماذا؟ العلو، نفي صفة العلو. فكيف هذا؟ لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة. فأنتم متناقضون، لا صرتم معنا ولا مع الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة. ولذلك رجع بعض أساطين الأشاعرة إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى مذهب المعتزلة، فنفوا الرؤية كما نفوا ماذا؟ العلو. عرفتم الشبهة التي دخلوا عليهم منها؟ دخلوا عليهم، وعيد، ترى هذه الشبهة قد تطرح عليكم. قالوا: يا أشاعرة، يا ماتريدية، نحن وإياكم متفقون على أن الله ليس في العلو وإنما هو في كل مكان، لكنكم أنتم تتناقضون، لأنكم تثبتون رؤية الله في الآخرة، وما مما هو معلوم أنه لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة، وأنتم تنكرون الجهة، وبالتالي يلزمكم ماذا؟ نفي ماذا؟ الرؤية. فرجع أبو المعالي الجويني وغيره إلى مذهب المعتزلة، وهذا قبل أن يمن الله على أبو المعالي كما ذكرت بعض الكتب أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. هنا نعود إلى مسألة الرؤية. نقول: دل على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة أدلة من القرآن وأدلة من السنة وإجماع أهل السنة والجماعة. الأدلة من القرآن منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بماذا؟ بالضاء. وجه الاستدلال من 3 وجوه: الوجه الأول أن الله عز وجل أثبت النظر إلى الوجوه التي هي محل العينين. الوجوه هي محل العينين، وجوه يومئذ ناظرة، هذه الوجوه هي محل العينين، إلى ربها ناظرة، يوم القيامة ترى ربها، والعينان محلهما أين؟ الوجه. الوجه الثاني من الآية أنه عد نظر بإلى، إلى ربها إيش؟ ناظرة. ونظر إلى عديت بإلى فإنها تفيد نظر ماذا؟ نظر العين التي في الوجه، إلى ربها ناظرة. لكن لو عديت بفي فمعناها التفكر والاعتبار، ولو عديت بنفسها التنظر والاعتبار كما في قول الله تعالى: أفلا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت بنفسها بدون حرف فالمقصود التمهل والانتظار، كما قال الله تعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. وهنا عديت بماذا؟ بإلى، إلى ربها ناظرة، فلذلك فإنها تفيد النظر بالعين. الأمر الثالث: خلو الجملة من قرينة تصرفها عن ظاهر النظر إلى أي ظاهر أو إلى أي معنى آخر، إلى أي معنى آخر. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نقل عن عامة المفسرين من السلف والخلف قولهم أن المزيد هو ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. آمين. أيضا من الآيات قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا حسنى وزيادة. وهذه الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر لي أول الحديث؟ بسرعة. حديث من؟ إنكم ستروا حديث صهيب بارك الله فيكم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: دخل أهل الجنة الجنة يناديهم مناد فيقول: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: يا إلهنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم. فيكشف الحجاب فيرون ربهم، فيرون أنه أعظم نعيم يمتعهم الله تبارك وتعالى به، فيعودون إلى أهلهم وقد زادوا حسنا وجمالا. ثم تلا الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيضا استدل أهل السنة بقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: بما أن أولئك قد حجبوا عن الله حال الرضا، بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال إيش؟ الرضا. ننتقل إلى السنة. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تعني صلاة ماذا؟ الفجر والعصر. انظر كيف جمع بين إثبات الرؤية وبين الصلوات التي هي من أهم الأمور. ثالثا، إجماع أهل السنة وأحاديث الرؤيا رواها أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. إجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤيا ما عدا الطوائف التي ذكرتها لكم إجمالا. طيب، على ما اعتمدوا؟ نحن نأخذ فقط بعض أدلة المعتزلة. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: لن تراني. ووجهة نظرهم أنه ما دام يعني قال لن تراني ولن تفيد التأبيد كما يسمونها لن الزمخشرية، إذن فالواقع أنهم إيش؟ أن أن أن أن هذا نفي للرؤية. وأذكر 3 وجوه للرد عليهم. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى لم ينفي الرؤية، وإنما قال لموسى: لن تراني، أي في الدنيا، لأن بنيتك وقوتك لا تحتمل ذلك. ثانيا أن الله لم ينكر على موسى هذا الطلب، بينما أنكر على نوح عليه السلام لما طلب نجاة ابنه فعاتبه. فالله لم يعاتب موسى، وإنما عاتب نوحا عليه السلام عندما قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولم يعاتب موسى، وإنما قال: لن تراني، أي في الدنيا. ثالثا، أنه علق إمكانات الرؤية بإمكان تحمل الجبل لتجلي الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهناك أدلة أخرى. أما قولهم إن لن تفيد التأبيد فلا يسلم لهم ذلك، فإن لن لا تفيد التأبيد في جميع الأحوال، وإنما تفيدها في حال دون حال. انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا يا مالك، إلى قول الله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا. هل أفادت التأبيد هنا بدليل بدليل قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ فهم هنا ماذا فعلوا؟ يعني تمنوا الموت. أيضا لو كانت تفيد التأبيد في جميع الأحوال لما جاز تحديدها بغاية، لو كانت تفيد التأبيد في جميع الأحوال لما جاز تحديدها بغاية. في أي سورة هذه؟ من يجيب؟ ها؟ لا لا لا لا، أحسنت، في سورة يوسف. ماذا قال؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. هو قال لن أبرح الأرض، لكن جاز تقييدها بغاية، فبطل استدلالهم بهذه الآية الكريمة، ويكفي أن مذهبهم مخالف لكتاب الله عز وجل. طيب، المسألة الثانية نزول الرب سبحانه وتعالى، اقرأ البيت. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، نثبت النزول كما أثبتنا الرؤيا، وأن الله عز وجل ينزل متى شاء كيف شاء وإذا شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث رواه 28 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولما قال أحد المبتدعة: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه، فقال له السلفي: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. والذي أشكل عليهم أنهم أدخلوا كلمة كيف، قالوا كيف ينزل، وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل يأتي بين السماوات أو لا يأتي، وكيف يمر وكيف يأتي، وهل يحتاج إلى وسيلة ينزل بها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن إنكارهم النزول كما هو إنكارهم سائر الصفات إنما هو عائد إلى ماذا؟ إلى التشبيه، عائد إلى تشبيه الله بخلقه. ولو أنهم قالوا حينما سمعوا النص ينزل ربنا، قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ووقفوا عند هذا، كما أن له يدا تليق بجلاله وعظمته، كما يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، وكما يبصر كما يليق بجلاله وعظمته، وكما أنه يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، فأثبت النزول كما أثبتتم سائر الصفات الأخرى. وخصوصا يقال هذا الكلام لمن؟ للأشاعر والماتريدية. فانظروا كيف يعني أغواهم إبليس ولا يفقهون النصوص. كم بقي على ذا؟ 5 دقائق. 5 وكم بيت بقي لنا؟ بقي 6. 6 أبيات. فإذا هذا ما يتعلق بالنزول والرؤية، واسمحوا لي على هذا الاختصار نظرا لضيق الوقت. نعم، نأخذ بيت واحد ولا بتتوضعون كما ترون شيخنا؟ هات بيت إن كان بيت في بيت مستقل بعده. إيش الميزان؟ طيب. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالحوض والميزان الذي، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه، أرجو بأني منه ريا ماذا؟ أنهل. ريا وليس ريا. يقر الآن دخل فيما يتعلق بمسائل تتعلق باليوم الآخر، وذكر منها الميزان. والميزان حق ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والمعتزلة أنكروه وقالوا لا نعرف ميزان إلا ميزان الفوال والبقال. والذي عليه أهل السنة أن الوزن يكون للعامل وللعمل وللصحف، كل هؤلاء الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة توزن. قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. وقال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال جل وعلا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود: عندما كفأته الريح من وضحك من دقة الساقي قال: والذي نفسي بيده إنها عند الله أثقل من إيش؟ من جبل أحد، من جبل أحد. وقال وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل يوم القيامة من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. ألك حسنة تذكرها؟ فيبهت الرجل فيقال: إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، قال: أين هذه البطاقة من تلك، أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، يعني تخف السجلات. ونقف عند هذا، وبعد الصلاة نبدأ بالكلام على الحوض وما جاء بعده باختصار إن شاء الله تبارك وتعالى. فقل الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.